الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. انتهينا أيها الإخوة من كتاب الزكاة، وهذا شروع في كتاب الحج. ودرج العلماء في كتب الفقه على تقديم الصيام على الحج، ويجعلون الحج خامس أركان الإسلام، ولكن الإمام البخاري رحمه الله جعله الركن الرابع، حيث ذكره بعد الزكاة. والسبب في ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. في هذه الرواية الحج مقدم على الإسلام، على الصيام، فلذلك ذكرها البخاري رحمه الله على هذا النحو من الترتيب. وشرع المصنف رحمه الله في بيان الباب الأول، وهو وجوب الحج. وجوب الحج، ولا شك أن الحج فريضة من الفرائض التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها عباده، حيث قال جل ذكره: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ومعنى كتب أي فرض وألزم. وذكر المصنف رحمه الله هنا في باب وجوب الحج الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الفضل كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومعنى كونه رديفه أنه راكب خلفه على دابة النبي عليه الصلاة والسلام. والفضل أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أخوه لأبيه وأمه. وكان الفضل رضي الله عنه جميلا وضيء الصورة، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام كعادته من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتكبر على أحد، ويقف مع كل أحد، ويسعى في قضاء حاجة كل محتاج. فوقف لهذه المرأة ليجيب على سؤالها، وكانت المرأة جميلة، فجرى بينها وبين الفضل رضي الله عنه ما يجري بين البشر. والفضل كان شابا وهي شابة أيضا، فجرى بينهما الشيطان، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه وهي تريد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه بيديه، كلما التفت يمينا حول وجهه إلى الناحية الأخرى، وإذا نظر إليها من الناحية الأخرى حول النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الناحية الثانية. وفي هذا أيضا بيان لأن الإنسان عرضة لوسوسة الشيطان مهما كان وفي أي موقع، والإنسان في الحج يقوم بأداء عبادة من أجل العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا ينبغي أن يستهين الإنسان بكيد الشيطان ووسوسته في هذا المقام، لأنه قد يزين له فعل فاحشة من الفواحش أو فعل أمر من الأمور التي تذهب ثواب الحج أو تنقصه، فلا بد أن يحتاط الإنسان لنفسه. والشيطان يوسوس لكل أحد، ولكن الإنسان المسلم إذا أحس بوسوسة الشيطان اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلما صرف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الشق الآخر، قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، أي أنه وجب عليه الحج، ولكنه كان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة لكبر سنه، وفي رواية أخرى: لا يستطيع الحج ولا الظعن، يعني لا يستطيع الانتقال، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال لها: نعم. وهذا كان في حجة الوداع. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر أحدا ممن وجب عليه الحج ولم يسامحه، حتى هذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتية وضعف جسمه ولم يعد مستطيعا لركوب الراحلة، لم يسقط عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحج، بل بين لابنته أنها تستطيع أن تحج عنه وأن تقضي الفريضة التي وجبت عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته التيسير والتسهيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولكنه هنا أكد للمرأة أنها تستطيع أن تقضي الفريضة التي أوجبها الله على أبيها، ذلك الشيخ الهرم الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه. وهذا هو موطن الشاهد. فإذا كان الحال كذلك وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب الحج على ذلك الرجل، وأن المرأة تستطيع أن تقضي الحج عنه، أن تؤدي الفريضة التي وجبت عليه عنه، فغيره ممن لم يكن كذلك يجب عليه الحج من باب أولى، من كان قادرا بنفسه فمن باب أولى. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وفي جميع أفعاله، وينقلون كل شيء فعله أو قاله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في مقام القدوة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم يبين شرع ربه، فكانوا يتابعونه في كل حركة وسكنة. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة والتي تسمى الآن بآبار علي، وأراد الإحرام عليه الصلاة والسلام منها وأحرم، قال: رأيته يركب راحلته ثم يهل حين تستوي به قائمة، يعني يلبي بالحج حين تقوم هذه الراحلة. ورواية ابن عمر رضي الله عنهما هذه ليست هي الرواية الوحيدة في إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن غيره من الصحابة قد رووا أن إهلاله كان قبل ذلك، وبعضهم رووا أن إهلاله كان بعد ذلك، بعضهم روى أنه أهل قبل أن يركب، وبعضهم روى أنه لم يهل حتى سارت به راحلته. والعلماء يقولون إن ذلك كله حصل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبى رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يركب وبعد أن ركب وبعد أن سارت به راحلته. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم روى ما رأى، كل منهم روى ما رأى، فالذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهل قبل ركوبه روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل قبل أن يركب، والذي رواه كابن رآه كابن عمر يهل بعد أن استوت به راحلته روى ذلك، فقال رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهل حين تستوي به راحلته قائمة، والذي رآه يهل بعد ذلك روى ذلك أيضا. فكل هذه روايات صحيحة ولا تعارض بينها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام السفر للعبادة. الإنسان يشرع له أن يستعد للحج بما يستطيع، ومن شروط وجوب الحج ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة التي تصلح لمثله. ولكن المبالغة في هذا الأمر ليست محمودة، ولو كانت المبالغة محمودة لكان أولى بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حج على رحل، حج على رحل، وقيمة الرحل زهيدة، قيمة الرحل زهيدة، وهذا ما يوضع على ظهر البعير. وكان هذا الرحل هو موضع ركوب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته تلك، كانت زاملته تلك إلى أن أنهى حجته صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من ذلك أنه ينبغي للإنسان المسلم أن يبتعد عن الإسراف وأن يحرص على الإقبال على العبادة. وإذا خرج الإنسان إلى مثل هذه العبادة التي يطلب لها الانكسار والخشوع والتبتل والتوبة والإنابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، إذا خرج لها في أبهته وهيله وهيلمانه كان أبعد عن الخشوع. فينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الأحوال حريصا على ما يقربه من الخشوع وعلى ما يقربه من التوبة لله سبحانه وتعالى. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا شروع في بيان فضل الحج، في بيان فضل الحج. وهذا الحديث الذي رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دليل على مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء على المسارعة إلى الخيرات. حتى النساء كن حريصات على المسارعة إلى أبواب الأجر. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. من كثرة ما تسمع من فضل الجهاد وفضل الشهادة وفضل البذل في سبيل الله، فقالت: أفلا نجاهد؟ يريدن بذلك تحصيل الأجر الذي اختص الله سبحانه وتعالى به الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا، لأن الجهاد ليس مفروضا على النساء، ولكن هناك كما جاء في بعض الآثار جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد حج مبرور، لأن الحج المبرور كما جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهن إلى هذا العمل الذي ليس فيه قتال ولكن فيه أجر عظيم. وهنا ينبغي أن نوضح أمرا يتعلق بالجهاد والحج. قد يظن ظان أن أجر الجهاد أجر الحج يفضل أجر الجهاد فيعدل عن الجهاد إلى الحج، وليس الحال كذلك. فإن الجهاد من حيث هو فريضة ألزم بها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، هي من فروض الكفاية في الجملة، ولكنها قد تكون من فروض الأعيان في بعض الأحيان، ولا يعدل أجر الجهاد شيء لمن أخلص لله سبحانه وتعالى، لمن أخلص نيته لله، وبخاصة إذا كتب الله له الشهادة في سبيل الله. ولكن من باب تكثير الثواب ومن باب زيادة الأجر فالحج فيه جهاد، فيه أجر عظيم، والمؤونة فيه بالمقارنة إلى الجهاد مؤونة يسيرة. الذي يحج ليس كالذي يخرج إلى ميدان المعركة، الذي يخرج إلى ميدان المعركة قد يفوت عليه ماله وقد تفوت عليه نفسه وقد يجرح وقد يتألم، لكن الذي يذهب للحج يتعب ويخسر خسارة معينة لكنها لا تساوي الخسارة التي في الجهاد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ربما كان في حق النساء، أو بالنظر إلى قلة البذل في الجهاد وعظم الأجر فيه بالمقارنة في الحج وعظم الأجر فيه بالمقارنة بالجهاد. لكن يبقى الجهاد معلما من المعالم الراسخة في حياة هذه الأمة، معلما من معالم النصر ومعالم العزة ومعالم الرفعة ومعالم التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحببنا التنبيه على هذا الأمر، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ليس تحقيرا لشأن الجهاد ولا تهوينا لأمره ولا تفضيلا لغيره عليه، ولكن في حق النساء الجهاد هو الحج، وأيضا الحج بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من مغفرة الذنوب وستر العيوب وقبول التوبة مع يسر المؤونة فيه بالنسبة للجهاد، أيضا هذا شيء عظيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه بيان لفضل الحج، بيان لفضل الحج. والحج أيها الإخوة توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أبواب التوبة. الحج من أعظم أبواب التوبة لله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان ينخلع من دنيا كما تلحظون في من يحج، ينخلع من هذه الدنيا، يترك ماله وأهله ووطنه وإلفه ويتجرد من الدنيا، لا يأخذ منها إلا القليل. ثيابه هذه التي عليه لا تساوي شيئا بالنسبة لحياته المعتادة، فهذا دليل على التجرد، تجرد حسي يلازمه تجرد معنوي من الذنوب، لأن الإنسان وهو يأتي إلى هذه الأماكن ويتنقل بين المشاعر ويؤدي الشعائر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، إنما يؤدي ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على التزام الأمور التي توجب بر الحج والتي يكثر بها الأجر للعبد، فنهاه عن الرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق في حجته رجعك يوم ولدته أمه، يعني من ذنوبه، خرج من ذنوبه كما يخرج من بطن أمه عاريا ليس عليه شيء. ولكن هذا الكلام فيه تفصيل، فإن الإنسان بالنسبة للذنوب التي يرتكبها في هذه الحياة الدنيا بين حالين: إما أن تكون هذه الذنوب متعلقة بحقوق العباد، وإما أن تكون متعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى. فالتي تتعلق بحقوق الله جل وعلا يغفرها الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، يغفرها الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، والحج كما قلنا من أعظم أبواب التوبة. فإذا صدق الإنسان في حجه وعزم على الندم وعلى ألا يعود إلى ذنوبه وأدى هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته. أي ذنوب هذه؟ الذنوب المتعلقة بالتقصير في جنب الله، ولكن تبقى حقوق العباد. فإن التوبة التي تكفر حقوق الله سبحانه وتعالى لا تكفي لتكفير حقوق العباد، بل لا بد في حقوق العباد من ردها إلى أصحابها أو استحلالهم منها. فالحج لا يكفي على الراجح لتكفير ذنوب العباد، فالذي يأخذ أموال الناس أو يظلمهم أو يعتدي عليهم لا يكفر الحج ذنبه مهما فعل، مهما فعل من الحج والصيام والزكاة والصدقة والبر، هذه كلها لا تنفعه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن أراد أن يخرج من ذنوبه جميعا فعليه أن يتوب توبة نصوحة من حقوق الله ومن حقوق العباد، وأن يرد هذه المظالم إلى أهلها، حينئذ يتوب الله سبحانه وتعالى عليه كما وعد، والله لا يخلف الميعاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا شروع في بيان المواقيت المكانية، بيان المواقيت المكانية التي ينعقد منها الإحرام بالحج والعمرة. والحج أيها الإخوة له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي هذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما المواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذه هي الأوقات التي ينعقد فيها الإحرام بالحج، فهي مواقيت الحج الزمانية. وأما العمرة فليس لها وقت، في أي وقت يستطيع الإنسان أداءها من العام. العمرة يستطيع الإنسان أن يؤديها في أي وقت من العام، لكن لها ميقات مكاني، لا بد من عقد الإحرام من الميقات المعتبر له في حق كل أحد. ومن باب التيسير والتسهيل جعلت الشريعة المطهرة هذه المواقيت محيطة بالنواحي هذه جميعا، النواحي التي يقدم منها الحجاج، جميع الجهات كل جهة فيها ميقات من باب التيسير على الحجاج والمعتمرين، فيعقدون الإحرام من هذا الميقات الذي يمرون به في طريقه. وذكر ابن عباس رضي الله عنه هذه الأربعة، وهي ذو الحليفة، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام ميقاتا لأهل المدينة ومن حولهم، وهي آبار علي المعروفة الآن. هذه يحرم منها من أراد الحج أو العمرة من أهل تلك الناحية. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية قريبة من رابغ الآن، هذه لأهل الشام ولأهل مصر أيضا، لأن الطريق كان يأتي من تلك الجهة، فيحرمون منها إذا وصلوا إليها أحرموا منها. ولأهل نجد قرن المنازل، هذه الجهة الشرقية من الجزيرة العربية يحرم أهلها من قرن المنازل، وهو السيل المعروف الآن، السيل الكبير، يحرمون منه بالحج أو العمرة. ولأهل اليمن يلملم أو ما يسمى بالسعدية الآن، يحرم منه أهل هذه الناحية، الجهة الجنوبية من الجزيرة، ومن والاهم من الأقطار يحرمون منه. ومع ذلك فالشريعة راعت أمرا آخر، فإن الإنسان قد ينتقل من بلده إلى بلد آخر، أو تكون له حاجة في طريق حجه أو عمرته تعدل به عن الميقات المخصص لأهل بلده، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. فإذا مر على ميقات آخر يمكن له أن يحرم منه. ولهذا قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليهن من غيرهن. فلو أن إنسانا من نجد سافر إلى المدينة في طريقه إلى العمرة أو طريقه إلى الحج، يستطيع أن يحرم من آبار علي. ولو أنه لم يحرم منها وجاء إلى ذي الحليفة، إلى الجحفة بالقرب من رابغ، فإنه يحرم منها، يحرم منها، ولا يلزم لصحة الإحرام أن يكون من ميقات بلده، بل إذا جاء من ميقات آخر لأهل بلد آخرين فإنه يحرم منه ولا شيء عليه. ومن كان دون ذلك، يعني من كان في داخل المواقيت، ماذا يصنع؟ من كان في داخل المواقيت ليس من أهل تلك المواقيت ولا ممن وراءها، ماذا يصنع؟ يحرم من مكانه الذي هو فيه. من كان دون ذلك في من حيث أنشأ، يعني من حيث عقد النية على الحج أو العمرة من مكانه الذي هو فيه. أهل جدة الآن يحرمون من جدة، وأهل الشرائع الآن مثلا يحرمون من الشرائع لأنهم في داخل المواقيت، وهكذا في كل مكان، في كل جهة. من كان في داخل المواقيت دونها الميقات وراء مسكنه فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، ولا يلزمه أن يذهب إلى ميقات آخر. حتى أهل مكة من مكة، من أين يحرم أهل مكة؟ للحج يحرمون من مكة، لكن إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى خارج حدود الحرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يأذن لها بالعمرة بعد أن أدت الحج، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هنالك، فذهب بها فأحرمت من هنالك، ثم جاءت فطافت وسعت في عمرتها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يلزم للإنسان إذا أراد الإحرام من هذه المواقيت أن يأتي إلى نقطة معينة في هذا الميقات. هذه المواقيت الآن فيها مساجد، فلا يلزم أن يأتي لهذا المسجد فيحرم منه، لكن لو أحرم من محاذاته بمحاذاة هذا الميقات فلا شيء عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأتي إلى هذا المكان، كان ينزل في بطن الوادي ويحرم منه، وهذا دليل، ولم ينكر عليه أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا بيان لسير النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من المدينة وفي دخوله إليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق الشجرة، هذه الطرق كلها انتهت الآن، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتاد طريقا واحدا، طريقه الذي في الخروج غير طريقه الذي في الدخول. والإنسان المسلم إذا احتسب بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى كان له أجر العبادة، لأن الإنسان في ذهابه إلى عبادة في عبادة بنيته الصالحة تكتب له خطواته، والأرض تشهد للإنسان بما عمل عليها من عمل صالح أو سيء يوم القيامة. هذا ما ذكره العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.